حديث ثابت. طيب العصر هل هو حلف بالله أو بغير الله؟ أنتم معنا ولا لا؟ إذن إذا بغيت تحلف قل والعصر أن أجيك ذا الليل. الله اللي هو الله والذي أقصر ها يعني فالله يقسم بما شاء، أما نحن مقيدون لا نقسم إلا أحسنت. طيب بتال حضرت أمس؟ نسألك ليش ما تحضر؟ ليش؟ طيب قوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر، من هذا الإنسان؟ لا من هو؟ هل إبليس مثلا، فرعون، هامان، من هو؟ إبليس. محمد تعلمه إبليس. إبليس إنسان. طيب ترى جوابك الأول صح. ها إيش نقول؟ إنسان كل يصدق على أي إنسان لمثل هذه الصفات صح؟ إذا غير معين، غير معين. هو ذاك يقول الكافر في النار، من الكافر؟ من هو ذا؟ من هو؟ يقول أي كافر. المسلم في الجنة، من المسلم هذا؟ يقول أي مسلم. هكذا الإنسان هنا يعني أي إنسان لم يتصف بهذه الصفات. طيب محمد بن زكريا في هذه الآية فضل الصبر، وضح صبر لفضل. على المعصية. عن المعصية. عن المعصية. على أقدار الله. طيب وهل يدخل الصبر في العلم والعمل والدعوة؟ يحتاج إنسان يصبر في العلم، في العمل، في الدعوة. جميل. يحيى في الآية الحث على الدعوة، وضح ذلك. طيب لكن بين أهمية الدعوة من خلال السورة. وين؟ كيف أعرف أهمية الدعوة من خلال هذه السورة؟ أحسنت. جميل. إذن فالدعوة من أسباب النجاة صح؟ جميل. طيب هذال ما شرط الدعوة من خلال السورة؟ أحسنت. العلم. إذن أتعلم لأدعو، وقبل ذلك أتعلم لأعمل، أؤمن وأعمل. جميل. إذن فنحن مأمورون بالدعوة، لكن قبلها مأمورون بتعلم العلم والعمل به ثم ندعو إليه. ولذلك من صفات طالب العلم الناجح هو الذي يجمع بين هذه، يكون مستمرا في العلم ما يقف حتى الإجازة الصيفية. صحيح محمد؟ صح. ينظم وقته فيها. تجد إجازة رقد. يسميه عطلة، هو يعطل مخه إذا سماها عطلة تعطله. طيب إذا نستمر مع العلم حتى العيد. من المحبرة إلى المقبرة. إذن مع العلم حتى نموت. طالب العلم ما عنده إجازة ترى أبدا. ولذلك إذا أجزت عجزت في العلم، إذا أجزت عجزت صرت عجوزا، وسرعان ما تنسى العلم. العلم لن يبقى معك إلا بالمراجعة. ومن المراجعة إذا تأهل الإنسان يعلم الناس، يعلم يبقى مع العلم، مع الدروس، مع الكتب، ويحذر من المشغلات والملهيات. هذا الحقيقة أن هذه المسألة وهي الحذر من الملهيات، هذه قد نقول أنه فن. يعني يبدأ الإنسان يهرب ويتجنب، مثل واحد في معركة قنابل تسقط عليه، لا شيء في القنبلة وخر منها، يجي المكان الخطر أبعد منه. هكذا الملهيات الآن، لأن الملهيات هذه مهي مجرد ضيع وقتك، ليس مجرد ضياع الوقت، وهذا بحد ذاته كارثة، لكنه ينحر همتك. ترى وسائل التواصل الآن تنحر الهمة نحرا، حتى خلص، حتى ربما تبغض العلم. نعم خلص، العلم الذي هو أشرف مطلوب على الأرض، كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تصل أنك تبغضه، ما تحب تسمعه. ولذلك ابعد عن هذا، ابعد، واجعل حياتك دائما مع العلم، واجعل هذا التواصل ذي على حذر منها. ثم هناك أشياء تحبب إليك العلم ترى، وهي أصلا محببة للنفوس، وهي السير، سير العلماء، قصص العلماء. حتى قال أبو حنيفة رحمه الله، إن كلام معناه إن إلى قصص إن هذه، يقول إن هذه القصص جند من جند الله، جند من جند الله، يعني تحفز. فالقراءة في السير على أنها ما تكلف العقل، يعني ما تحتاج تفكير عشان تفهمها، لكنها أيضا مما سبحان الله يشحذ همتك، يحمسك على العلم. والعلم ترى يحتاج إلى حماس، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده عزيمة وإصرار ليحصل العلم. ولذلك الكسلان ما يحصل شيئا، اللي يتبطح، عارف اللي يتبطح ما يحصل شيئا. وكانوا فيما سبق، يعني عامة نجد وعامة عام الناس، يعني يذمون الذي ينام بعد الفجر، وما كان عندهم علم ترى، عندهم مزارع، عندهم غنم، إبل، أسواق، وكانوا يمقتون الذي ينام في الصباح، وهي دنيا يحتاجون. فذم طالب العلم النوام من باب أولى. فقيل ودي يا أخي، أنا ودي أعجز، فنقول الصيف ضيعت اللبن، أو ضيعت اللبن، مثل ضيعتي. هذا المثل احفظوه، هذا رجل كبير سن خطب امرأة، وخطبها شاب، وكان الشاب فقيرا، وكان هذا الرجل الكبير غنيا، فاختارت الشاب وحق لها، أنا لومها، لكنها جاعت، احتاجت إلى الأكل، فجاءت الشايب هذا، قالت إنهم محتاجين وكذا بلبن، قال لها الصيف ضيعت اللبن. ايش معناه؟ يعني يوم اخترت الشاب الفقير، لو قعدت عندي غديتك. شاب هذا شايب. فنقول لهذا الذي يقول عجزت في الصباح، نقول لك لأنك بالليل سهران، فيقول ما جيني النوم، نقول الصيف ضيعت اللبن. كيف بعد؟ انك راقد في الصبح، انك الصباح راقد ما جهت نفسك، فنقول تحتاج الى كم يوم يتعدل جدولك، ثم بعدها انطلق، ولا تسمح نفسك بالتفريط، لان التفريط والتفريط خلص الانسان يكسر تماما. فنقول نفسك هذه لابد ان تؤدبها وتعلمها، وتتعلم من القوارع التي تمر بك. ترى هذه مهمة جدا. ترى الله عز وجل يجعل الإنسان إضاءات، من الإضاءات في حياتك تجيك المصائب، تفكر ليش جت المصيبة، ليش كذا. اي صح خلص. فإن انتبهت صار سبحان الله لك إضاءة أيضا، لو غفلت تجيك. حتى قال بعض السلف، وهؤلاء اللي قلوبهم حية، أما اللي ميت خلص، بعض السلف: إني لأفعد المعصية فأراها في نفسي وفي دابتي وفي زوجتي. شوفها بين العيون، فيعرف أنه عصى الله عز وجل. وهذا اللي قلبه حي، أما اللي قلبه ميت فعادي يشرب الخمر، الله عافينا وإياكم، يزني، يقتل، يسرق، ولا حاجة، عادي. نقول طالب العلم ترى إذا بدأ في العلم يأتيه صوارف أشياء وصوادف، ويأتيه من نفس التقصير، فالله عز وجل يجعل له مثل قوارع، مثل الضربة اللي تجيه، فننتبه لها، عرف ليش خلص. هكذا المجاهدة، مجاهدتك في حفظ وقتك ضروري، هذا حفظ الوقت هذا ضروري لطلب العلم. أما النوم والكسل والتضييع ما يرث للضياع. يقول الأول: اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الماء بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. فالذي يستمر في العلم وانتظام هذا يحصل. ولذلك ترى من الصفات الحسنة الجميلة التنظيم، التنظيم والترتيب، ثم ضبط النفس. اضبط نفسك. شوفوا الآن في الجامعات 4 سنوات يمرون على متون وعلى مسائل، أحيانا واحد في المساجد في غير الجامعات يبغى له 10 سنين إلى 20 سنة يمر عليها. مهمة جدا. ترى الجامعات هذه فيها خير عظيم، لكنها طبعا ما تعطيك العلم كله، وإنما مفاتيح العلم، مفاتيح، لأنها أصلا هذه الجامعات ومناهجها ما جاءت من إيش رأيك من الربع يلا حطوا كذا، لا، من دراسة، من خبرات مشايخ وعلماء، واستفادوا من غيرهم فجعلوها شيء مضبوطا، فتعطيك مفاتيح مفاتيح مفاتيح مفاتيح أشياء، ثم يمر عليك، فإذا مشيت فيها استفدت. فالمقصود أنك إذا ضبطت نفسك بالجدول، بالوقت، بالقراءة، بالمراجعة، بكذا، استفدت وانتفعت وتحصل. ولو لم تكن ذكيا، يعني الذكاء المفرط، بعض الناس الله يعطيه الذكاء المفرط، الحفظ والذكاء والتنظيم، لا يأتي واحد دونه بمراحل لكن منضبط، هناك تجد بعدين هذا يحصل أكثر من هذا. ثم قبل وبعد وأثناء، البركة من فوق، الصدق مع الله عز وجل، الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين. هذا استطراد، والله ينفع به. أقرأ الدرس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. حسنت. قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة اسمان يدلان على العيب للمتصف بهما، وكلاهما يجمعهما أنهما سخرية بالآخرين واحتقار لهم، فالهماز واللماز يحتقرون غيرهم، والهماز هو الذي يعيب الناس بفعله، واللماز الذي يعيب الناس بقوله. فالذي يعيب الناس بفعله بالإشارة أو بوجهه أو بعينه أو بلسانه مما يدل على عيب الآخرين. مثلا يذكر فلان رجل رجل عنده قال ايش معنى ما في خير يا رجال، والتراب والكوبة والخابة، هذا هماز. طيب واللماز الذي يعيبه بقوله، كان يقول هذا بخيل، هذا جبان، هذا كذاب وما أشبه ذلك. والغالب أنهما يجتمعان، لأنه يتجرأ على عيب الناس فتجده يعيبهم بقوله وبفعله. والمؤمن هو من يتنزه من ذلك ويحذر، لأن احتقار الآخرين من أسوأ ما يكون. والغالب أن هذا الاحتقار يصحبه مدح للنفس، تقول أنا يا رجل هذا ما يجي ربعي صدق أحد طال عمرك حنا وأنا، فتجده يفخر بنفسه ويحتقر الآخرين. بعكس المؤمن، المؤمن الصادق تجده يحقر نفسه ويعظم الآخرين. طبعا بحسب التعظيم بحسبه، تجده نفس هذه يلومها ويحاسبها ويعيبها، والآخرين والله النعم أنا رجل ذا فاضل أنا حسب مني ظلم هذا زين، لا بالعكس أنت أنت أنت أنت. وإذا مدح تجده يقول من نفسه يا رجل يدر عني لو در عني والله كذب في وجهي، كما قال بعض السلف ارجعوا فلو علمتم ما أغلق عليه بيتي ما تبعني منكم أحد. ويل لكل همزة لمزة. إيش ويل؟ ويل هذه كلمة تهديد، ولم تزل عند الناس معروفة الآن. قل يا ويلك مني، شو معنى يا ويلك؟ ويلك من فلان، يا ويلك من أبوك، يا ويلك يعني خاطر عليك بيجيك شيء. إذن فهي كلمة تهديد، وقيل واد في جهنم، لكن لا ليس عليه دليل هذا، يعني لم يأتنا دليل من القرآن ولا السنة أنه واد في جهنم. وإن كان سياق الأحاديث والآيات يصلح، ويل لهم يعني كائن لهم هذا العذاب، لكن تحديد منه واد في جهنم يحتاج إلى دليل، فالله أعلم. ويل لكل همزة لمزة. طيب همزة لمزة امرأة ولا رجل؟ قل يصلح لهذا ولهذا، يصلح لهذا ولهذا، يعني الهمزة من الرجال والنساء، اللمزة من الرجال والنساء. وفي أيهما أكثر هذا النساء؟ صحيح، هذا يكثر، يكثر في النساء خاصة الجارات. كيف الجارات؟ الضرات. أما الضرات فحدث ولا حرج إلا من هذا الله. يعني من النساء من هي حصينة تبعد عن جارتها. ومن أمثلة ذلك أم زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عفيفة اللسان. فلما حصل حادث الإفك في عائشة رضي الله عنها، وكانت المقدمة على جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أختها حمنة عفى الله عنها وقعت في عائشة وجلدت وهي قد أحصنت لسانها رضي الله عنها. وهل يمكن يوجد من نساء اليوم؟ نقول يمكن، لماذا؟ الخير واجد. طيب، لكن يوجد منها في الزميلات في العمل، في المدارس، في الجارات، في القريبات. هذا والله أمر يؤسف له. قال سبحانه: الذي جمع ماله وعدده. من هو هذا؟ هذا الهماز اللماز، هذا جمع كل صفة سوء. جمع مالا يعني يجمع المال من أي طريق، حلال أم حرام. وعدده يعني كومه عنده، يعدد كم صار وكم وكم وكم نشوف. جمع مالا وعدده، فهو إذن جمع بين السوءتين، أنه يكتسب المال من أي طريق، وأنه يعدده فلا ينفقه في الوجوه المشروعة من الزكاة أو الصدقة أو النفقة الواجبة. تجده يحرص على المال حتى تكون هذه هواية. إيش الهواية يا المساعد؟ جمع المال. ليش تجمعه كذا؟ مثل يجمع الطوابع، يجمع العملات، ما يسوي بها شيء، تبقى عنده. فهو يجمع المال، يحب المال كذا. وقد حدثنا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن رجلا كان الناس ظنونه فقيرا، فلما مات وجدوا عنده الأموال، حتى وجدوا عنده البشوت مثل لاصقة. هل تعرفون البشوت؟ العباءة. وكان الناس، وأدركت هذا إلى زمن ليس بعيدا، المرأة تزوجت زوجها يجيبون يجيب المهر لها، يعطونها ذهب فلوس رز، ويعطونها أيضا بشوت لأقاربها الرجال. فمثلا لو زوجت ابنة أخيك تجد يجيك بشت، أنت بشت. وهذا كان أمرا معتادا. فكان هذا الرجل له قريبات كثيرة كثيرات، كل ما تزوجت عطوه بشت، راح حطه، والثاني بشت بشت بشت بشت، ومن كثرها ركمها وما يستخدمها تلاصقت حتى يفكونها فك لها مدد. فهو إذن بخيل، يعني المال صار عنده محبوبا فقط، الحب المال بس، يجمع المال محبة له، ما ينفقه، ما يستفيد منه، ما يتاجر أيضا. إذن جمع مالا وعدده. قال سبحانه: يحسب أن ماله أخلده. يعني يظن أن كثرة المال سوف تخلده، يعني سوف يبقى في الدنيا. ويحتمل أن المراد يحسب أن هذا المال يوصله إلى دار الخلد الجنة. ولكن هذا وأمثاله لا يصل إلى الجنة بهذا المال، بل الذي يصل إلى الجنة بالمال من ينفق في سبيل الله تجده يعطي الزكاة وهو فرح، يصل الأقارب، يتصدق على وجوه الخير في وجوه الخير. قال سبحانه: كلا كلا، هذه كلمة ردع وزجر. لينبذن في الحطمة، ينبذ أي يوضع، لكن التعبير بينبذ يدل على احتقاره، لأن ينبذ الشيء ما يراد، تأكل التمرة ثم تنبذ النواة، تنبذ الحصاة، هذا إنسان منبوذ يعني غير مراد، ما حد يبغاه. وأيضا يدل عنه يطرح طرحا في النار يقذف فيها. الحطمة النار التي تحطم ما يلقى فيها وتحطم الكفار حطما. قال سبحانه: وما أدراك ما الحطمة. الاستفهام هنا يراد به التعظيم والتهويل والتخويف، يعني أي شيء دراك عنها، لو دريت عنها لدريت أمرا عظيما. نار الله الموقدة، هذه الحطمة. إذن فنقول الحطمة اسم من أسماء، كملوا، اسم من أسماء النار حطمة. طيب أسماء النار مثل إيش؟ النار، جهنم، السعير، حريق، شهيق، لا هذا صوت، حطمة، ها، لظى، كلا إنها لظى، ها، الهاوية، ها، لا هذا اسمها القيامة، نار محامية، لا هذا صفة. طيب وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. طيب الموقدة أيضا إيش نقول؟ صفة، أنها توقد. كيف توقد؟ نقول الإيقاد هو زيادة النار، ونار جهنم توقد كم في اليوم؟ مرة، مرة، الذي نعلم أنها مرة وعند الزوال، فإن نار جهنم تسعر ويزداد حرها. نار الله الموقدة. وسميت، وأضاف الله عز وجل النار إليه لأنه خالقها وآمرها والذي يعذب بها الكفار. التي تطلع على الأفئدة، تطلع يحتمل أن المراد تصل إلى الأفئدة، القلوب، فإذا وصلت إلى القلوب وهي داخل الأجسام فيحرقها البقية الجسم من باب أولى. وقيل قولا له وجه، قيل تطلع أي تعلم ما في القلوب، وذلك بإطلاع الله لها، لكن القول الأول هو الأولى، أنها تصل إلى القلوب بالإحراق وتأكلها. التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، هذا زيادة في العذاب والتخويف. مؤصدة أي مغلقة، مغلقة، فلا أمل لهم في الخروج. وقوله سبحانه: في عمد ممددة، أي أنها مؤصدة في العمد. قيل إن المعنى أنها أن أبوابها تغلق ويكون خلف أعمدة، ما تنفتح. الآن لو كنت في غرفة ثم أغلقت الباب ثم أتيت بعمود وجعلت في الجدار وإلى الباب، يعني جعلت وراء الباب المفتوح، من أصعب ما يكون، من أقوى ما يكون أن هذا الباب ينفتح. إذن في عمد ممدة يعني إيش؟ أحسنت. وقيل إن في عمد ممددة يرجع إليهم أنهم في الحطمة وفي النار الموقدة وهي مؤصلة عليهم وهم في عمد. كيف في عمد؟ مربوطين، وهذا زيادة في العذاب والنكال لهم، وهذا القول محتمل أنهم هم في النار مربوطين في العمد زيادة في التعذيب والتنكيل والإهانة. نعم. أحسن الله إليك. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: وقوله تعالى ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. وقوله يحسب أي بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. وقوله كلا لينبذن أي أين الدليل على أن البر يزيد في العمر؟ من أحبه أن يبسط في رزقه هل يصل؟ أين البر؟ البر باب أولى، بر أعظم من الصلة. نعم. أحسن الله عليك. وقوله كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. أحسنت يا مشايخ. أي نعم، النار إما أن معنى تحرقها تتصل إلى قلوبهم، أو أنها تعلم ما في قلوبهم. في النار جماد، قلنا جماد، لكن الله يجعل فيها حاسية. ألم تعلم أن النار تتكلم؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد، فالله عز وجل يجعل فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما هي الأعمال التي يقوم بها المؤمن في ليلة القدر؟ عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما قل فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا جاء الإرشاد إليه، ولا يقال بشيء معين إلا بدليل، لكن الإنسان يجتهد قراءة القرآن، في الصلاة، في الدعاء، في التسبيح، صدق، نعم يتصدق، لكن لا نحدد. أنا أقول كل يوم صدق بريال وفعل كذا وسوي كذا أو روح عمرة. نقول السنة في العشرة الاعتكاف، وهذا أيضا مهم اللي هو الاعتكاف في العشر، لكن لمن يستطيع ما عنده دوام وما يترتب على اعتكافه تضييع لواجباته. أحسن الله إليك. يقول معاذ هل هناك علاقة أن هذا الهماز واللماز يجمع المال، يعني فيه علاقة بين اللمز والهمز والمال؟ لا، هو يكون جمع بين هاتين السؤتين، أنه هماز واللماز وجمع عن المال. وليس كل ما نقول كل من همز واللماز صار عنده مال يعدده، بعضهم فقير ما عنده حتى ثوبه. نعم. أحسن الله إليك. يقول علي هل يجوز لي أن أشترط أنني سأقطع الاعتكاف للذهاب للعمرة في يوم من العشر الأواخر ثم أعود وأكمل الاعتكاف؟ لا، هذا لا يدخل بالشرط، الشرط الذي يجوز في الاعتكاف وما كان قليلا، كان يشترط يحضر جنازة أو مريض أو ينام في بيته أو يأكل في بيته، عمره طويلة تقطع الاعتكاف. وأنصحكم أن لا تفعل، إن استطعت أن تعتمر في قبل عشر فافعل، أما في العشر اجعلها فقط في الاعتكاف كما هي السنة. يقول هل يقول الذين يصلون ويبكون أمام الكاميرا أليس من الأفضل أنه لا يفعل ذلك، يعني في التصوير، يعني تصوير الأئمة لأنفسهم ومن الوجه؟ الله المستعان، صلى الله من هداية. ولا أظن يعني الإمام، لكن بعض يصور يحط الكاميرا قدامه، إمام يعني يصلي يصور نفسه يبكي، يحط كاميرا يعني ثم بعدين ينشر الفيديو، قد يضع عشان قراءته مثل زينة يضع عشان يبكي ما يصنع. أحسن الله إليك. يقول الصلاة في أي مكان داخل حدود الحرم هل هي مثل أجر الصلاة في المسجد؟ لعلك تريد هل هي تضاعف؟ نقول أما مثل فلا، لأن الصلاة في المسجد الحرام بإجماع العلماء 100,000 إذا كانت فريضة، لكن أيضا أكثر العلماء على أن الصلاة خارج المسجد الحرام لكن داخل حدود الحرم أنها 100,000 صلاة، أكثر العلماء على هذا. شيخ المضاعفة بس في الفرائض، أي هذا اللي نجزم به، وما يشرع في المسجد. ولذلك لو قال واحد هل أصلي السنة في بيتي أم في المسجد الحرام؟ في بيتك أفضل. أحسن الله عليك. يقول هل هناك سبب لنزول هذه السورة؟ الله أعلم. يقول هل كل جمع للمال مذموم؟ الذي يجمع لا ليس مذموما، فمن يجمع من أجل نفقته نفقة أهله لا بأس. يقول هل البر هو بر الوالدين أم الأعمال الصالحة جميعا تدخل في البر؟ من حيث العموم تدخل فيه، قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر إلى آخره، هذا أعمال صالحة. لكن نقول معاملة الوالدين نقول بر، ومعاملة الأقارب صلة رحم. أحسن الله عليك. يقول هل الدم على الملابس يعتبر نجس؟ نقول لما إذا كان مسفوحا من ذبيحة هذا نجس بالإجماع، وأما إذا كان من الإنسان نفسه فأكثر العلماء على أنه نجس وحكي الإجماع. والقول الثاني أنه ليس نجسا، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وأنا أتبعه في ذلك، أن دم الإنسان ليس نجسا إلا إذا كان خارج من السبيلين، ومع ذلك فالأولى الإنسان أن يجتنبه ولا يصلي به، يغسل. لكن لو صلى ثم اكتشف أن في نقطة دم واضح يستمر صلاة صحيحة. أحسن الله إليك. يقول الأجر المترتب على الجلوس في المسجد حتى الشروق هل هو ثابت في حديث صحيح؟ واختلفوا فيه، والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله يحسنان الحديث لغيره، هو حسن لغيره فاعمل به ولا عليك. وإذا كنت تقول لا هو بصحيح نقول اجلس بعد الفجر لين تطلع الشمس ثم روح لبيتك، لكن لا تروح تنام تقول الحديث ضعيف، نقول لا، في مسلم، في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، هكذا لفظ الحديث حسنا، إذا فثابت هذا. لكن ركعتان فيها حديث إن رأيت صحته فاعمل به، وإن لم ترى فاجلس تطلع الشمس ارتفع ثم روح بيتك، لكن من جلس صلى. أحسن الله عليك. يقول هل هناك احتمال في معنى في عمد ممددة أنهم الأعمدة في وسط يعني الكافر نفسه يقلب مثل يعني الشواية، يعني العمود يدخل فيه اللي جاء في السلسلة ثم في سلسل ذرع 70 ذراع فاسلكوا. أما العمد فلا أعرف ذلك. يقول: هل الدعاء ليلة القدر مستجاب قطعا؟ لا، لكن حري بالإجابة، لكن من حيث الإجابة اللي هي الثلاث قطعا. ما الثلاث؟ إيش الثلاث اللي في الدعاء إذا لم يدعو بها؟ إثم ولا قطع رحم؟ أن الله يجيبه أو مباشرة يدفع عنه سوءا أو يدخله يوم القيامة، هذا قطع. نعم. يقول يا شيخ: هل كل عمل ليلة القدر يكون أجره خير من 1000 شهر أم فقط القيام؟ لا، ظاهر الحديث، ظاهر الآية خير من 1000 شهر وليس القيام، لكن تحديد أعمال يعمل في القدر يحتاج إلى دليل، لكن من عمل مطلقا دون تحديد. وجزاك الله خير. يقول: هل الهماز اللماز يلقى جزاءه في الدنيا؟ الله أعلم. يقول: أنا أدعو. آخر سؤال. هو آخر سؤال يا شيخ، أبشر. يقول: خلاص قبل الأخير. يقول: أدعو لوالدي المتوفى أكثر من أمي، هل يعتبر هذا الفعل مخالف مع العلم أن الوالدة يعني حية إلى الآن؟ ادعو الاثنين، حق الأم أعظم، لكن لعلك تكثر الوالد أنه ميت. بارك الله فيك.